سورة القصص آية 83. الثمن الأخير من الربع الأخير من السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فضلك. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. نعم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الآيات دي نزلت في طريق الهجرة، أما السورة كلها نزلت في مكة قبل الهجرة، فهي سورة مكية. عدا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، دي نزلت في طريق الهجرة، وكأن الله يطيب خاطر النبي عند تركه لمكة أنه سوف يرده إليها في معاد يرتبه له، وقد رتبه له عام الفتح، يعني بعد هذا الأمر بثمان سنوات فتح مكة صلى الله عليه وسلم. يلا. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. نعم. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. إلا هنا بمعنى لكن. إلا رحمة من ربك، لكن رحمة من ربك، وليست أداة استثناء يعني. يلا. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. يبقى ولا تكونن ظاهرة للكافرين ولا تكونن من المشركين، الكلام هنا موجه للأمة من خلال النبي وليس موجها للنبي. يبقى أحيانا الخطاب يكون للنبي ويراد به غيره، وأحيانا يكون للنبي ويراد به النبي، وأحيانا يكون للنبي الخطاب ويراد به الكافر. يبقى مراتب الخطاب في الإيه؟ في القرآن كثيرة. مثال إن يراد به النبي الخطاب للنبي ويراد به الكافر في قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، يعني يا من تشك، والنبي لم يشك، فالكلام هنا موجه للشاك. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. وأحيانا يكون الخطاب للنبي ورد به الأمة، لما يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فالكلام هنا موجه للأمة من خلال النبي. وأحيانا يكون للنبي مراد به النبي، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، فيراد به النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بقى ايه يراد به؟ ايضا المشرك والكافر. ولا تكونن ظاهرا للمشركين ولا تكونن من ظاهرا للكافرين ولا تكونن من المشركين. واحيانا يكون الامر للنبي يراد به ان يستمر على ما هو عليه، لما يقول له اتق الله يا ايها النبي اتق الله، يعني قبل كده ما كانش متقي الله، كان متقي الله، يعني معناه استمر على ما انت عليه من تقوى. يبقى يا النبي اتق الله، استمر على ما انت عليه من تقوى. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم، اي واستمر على عدم طاعتك لهم. وهكذا. يلا يا سيدي. ولا تدع مع الله الها اخر، لا اله الا هو، كل شيء هالك الا وجهه سبحانه وتعالى، له الحكم واليه ترجعون. اللي هو وجه الربوبية، لأن الربوبية تتجلى فتقوم بالعبد، فيفنى العبد ويبقى وجه الربوبية، فمن هو قائم على كل نفس بما تكسب، إذا فني العبد بقي وجه الربوبية، التجلي. مش بيجي بقى المجسمة يقول لك لا ليه وجه وليه عينين وليه مش عارف. عيال مش فاهم اللغة العربية جهلة يعني، لم يقل هذا الكلام إلا ناس تعربوا ولم يكونوا في اللغة يعني خلص في اللغة العربية. اللي فاهم اللغة العربية بحق عمره ما يفهم من هذا الوجه الجارحة، عمره ما يجي باله كلمة الجارحة، ما تجيش في باله عمرها ولم تخطر في بال الصحابة إن ينسبوا إلى الله الوجه، وهو الآلة. الوجه ده آلة والله منزع عن الآلات سبحانه وتعالى. تفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن. له الحكم وإليه ترجعون. يعقوب يقراها وإليه ترجعون. قراءة يعقوب بفتح التاء ترجعون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك في محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون في العمل الوافي.